كذلك الإسلام العظيم من دخله قد يخرج منه والعياذ بالله بفعل ولو كان به هازلا، قد يكون هازل يضحك يمزح يتغشمر وهو لا يدري أنه قد خرج من دين الله جل وعلا. ما هي النواقض التي من فعل واحدا منها خرج من الدين؟ ليش نتعلم هذه النواقض؟ حتى نجتنبها. لا نتعلم هذه النواقض علشان نطبقها على غيرنا، هذا تخصص العلماء والقضاء. أما نحن فإننا نتعلم هذه النواقض أولا لنجتنبها وننصح بها غيرنا. أول هذه النواقض الشرك. لو آمن الإنسان ودخل في دين الله عز وجل ثم فعل شركا أكبر فإنه يخرج من هذا الدين وينتقض إيمانه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، الناقض الثاني من نواقض الإسلام أن الإنسان يجعل له وسائط بينه وبين رب العالمين. هو مؤمن بالله، هو يعبد الله، لكن يقول بجعل بيني وبين رب العالمين واسطة، شفيع بيني وبين رب العالمين، ما يبي العبادة المباشرة، يريد واسطة بينه وبين الله. قد تكون هذه الواسطة ملك، نبي، قبر، ولي، جن، أي شيء يجعل بينه وبين الله واسطة. واتخذوا من دون الله أولياء. ليش تفعلون هذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو يتقرب لصاحب القبر عشان يقرب إلى رب العالمين، ويتقرب إلى هذا الجن عشان يقرب إلى رب العالمين، ويتقرب ويدعو هذا الملك أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذا الولي حتى يقربه إلى رب العالمين. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا أخبر أن هذا هو فعل المشركين، كانوا يؤمنون بالله لكن جعلوا أصناما ليقربوهم إلى الله، حتى قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الواسطة بيننا وبين رب العالمين. من فعل هذا الفعل فقد انتقض إيمانه وقد خرج عن دين الله جل وعلا. هذا الميت في قبره ما يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفعك أنت أيها الحي. الثالثة، الذي لا يكفر المشركين، ثالث ناقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين ولم يكفر الكفرة، فإن من لم يؤمن بهذا الدين، لم يؤمن بالإسلام، لم يدخل في الإسلام فهو كافر، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي. الذي لا يكفر أولئك فإنه لا يصح إيمانه أصلا. اللي يقول النصارى مو كفار يكفر، لأنه يكذب القرآن. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اللي يقول اليهود مو كفار يكفر. الذي يقول المشركين ليسوا كفارا يكفر. اللي يقول المجوس ما هم كفار، البوذيين ما هم كفار، هؤلاء كلهم يخرجون من الدين لأنه يكذب الله ورسوله. ومن لا يعلم فليعلم أن كل من سمع بالإسلام ولم يدخل به فإنه كافر بالله جل وعلا. من نواقض الإسلام أيضا أن يعتقد المرء أن غير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك هديا غير هديه أفضل وأكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هناك حكم خير وأفضل من حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يخرج من دين الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أخبر أنه أحسن الحاكمين. أليس الله بأحسن الحاكمين؟ وكل حكم غير حكم محمد وغير هدي محمد وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي جاهلية جهلاء. أيضا من نواقض الإسلام أن يكره ويبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالقرآن أو بالسنة. حتى لو أتى به، لو أنه دفع الزكاة وهو كاره لها، مبغض لهذه الشعيرة، يصلي لكنه يكره الصلاة، يفعل الأفعال ويأتي بالسنن لكنه يبغضها ويكرهها، من كان في قلبه هذا الشعور فهو والعياذ بالله قد ارتد عن الدين. لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حتى لو كان يصلي ويصوم ويفعل كل شيء لكنه كاره لشعيرة من الشعائر أو حكم نبوي أو قرآني، فإنه والعياذ بالله يخرج من هذا الدين. أيضا من نواقض الإسلام التي تجعل الإنسان يخرج منه أن يستهزئ بأي شعيرة، بأي حكم، بأي أمر في القرآن أو في السنة يستهزئ به. لو كان السواك، شفت السواك؟ لو استهزأ بشعيرة السواك مرضاة للرب والنبي حثنا عليه وذكر فيه الأجر العظيم، لو أخذ يستهزئ وهو يعلم أن النبي قاله وحثنا عليه وجعله من الشريعة ومع هذا يستهزئ عليه، يستهزئ على أي مظهر من مظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا وحثنا عليها، فإنه يخرج من هذا الدين. بعض الناس يستهزئ من أشياء غيبية، يستهزئ على عذاب القبر، يستهزئ من حور العين، يستهزئ من يوم القيامة، يستهزئ على حركات الصلاة، يستهزئ على بعض الأحاديث النبوية، حتى لو علم أن النبي قال أن الذباب يغمس لأن فيه دواء وخذ يستهزئ يطنز، يرتد عن الدين، يخرج من الإسلام إذا علم أن هذا الأمر جاء من رسول الله واستهزأ به، فإنه يكفر. ما نقصد الذي يستهزئ على رجل لأنه متدين يقصد شخصا، ما يقصد السنة التي يفعلها، أو يستهزئ على جماعة لأن بينه وبينهم عداوة شخصية، هذا فسق. لكن إذا قصد السنة نفسها أو الحكم الشرعي أو الآية أو الخبر، فإنه والعياذ بالله يخرج من دين الإسلام. أيضا من نواقض الإسلام السحر بجميع أنواعه، سواء كان صرفا أو كان عطفا أو كان لإيذاء أناس أو لفعل شيء بهم، فإن السحر كفر وردة من الإسلام، ليس منا من سحر أو سحر له، لأن الساحر أصلا ما يصير ساحر حتى يعبد جن، يعبد شيطانا أو شياطين، يتقرب بهم بالذبح لهم، بدعائهم، بالاستغاثة بهم، بالقسم بهم، بأي نوع من أنواع العبادة، ويكفر بالله عز وجل. هنا يستجيب وتستجيب الشياطين له وتستجيب الجن لهم، ولهذا ليس هناك ساحر إلا وقد كفر بالله، وإن تظاهر بالصلاة وإن تظاهر بقراءة القرآن فهو مرتد. أيضا من نواقض الإسلام أن يظاهر الإنسان المشركين ضد المسلمين، أن يعين المشركين على المسلمين بالسلاح، بالأنفس، بالعتاد، بالمعلومات، بالتجسس، بالاستخبارات، لأنه ما يعين الكفار على المؤمنين إلا لأنه يحبهم، وهذا ولاء لهم وردة على الإسلام. أيضا من نواقض الإسلام وهي الأخيرة وهي العاشرة، أن الإنسان يعرض عن دين الله جل وعلا، لا يتعلم الدين ولا يريد أن يعمل به. فالذي يعرض عن الدين لا يريد أن يتعلم منه شيئا ولا يعمل شيئا بهذا الدين، فقد انتقض إيمانه وإن دخل فيه. ولا يظن الواحد أننا ذكرنا نواقض الإسلام العشرة أكملناها بعشرة كما ذكرها بعض أهل العلم، أننا ندعو إن الإنسان ينظر إلى غيره فيكفر هذا ويكفر ذاك، لأن من أخطر الأمور أن يكفر الإنسان مسلما، من أخطر الأشياء أنك تكفر مسلم. تعرف ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني يا أما أن يطلع كافر صحيح أو ترجع الكلمة إلى صاحبها إلى قائلها فيكون هو الكافر والعياذ بالله. أخطر الأمور أن يكفر المؤمن أخاه المؤمن. إذن أنت ما شأنك وشأن التكفير؟ هذا الأمر اجعله للعلماء، اجعله للقضاء، أما عامة الناس فإنه لا يكفر أحدهم الآخر. أنا ما ذكرت النواقض العشر لنكفر غيرنا، أعوذ بالله، لكنني ذكرتها حتى يحذر الإنسان منها. يحذر الإنسان على دينه. كم من إنسان يحسب أنه على خير، يأتي يوم القيامة فيرى أعماله هباء منثورا، قد حبطت عند الله جل وعلا. ليش؟ لأنه أتى ناقضا من نواقض الإسلام. أيضا لابد أن نعلم هذه النواقض العشر لا فرق بين من أتى بها جادا أو هازلا. يعني مرات الواحد يأتي بناقض من هذه النواقض العشر وهو مازح، إنما نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حتى لو كان الإنسان هازلا أو كان جادا أو كان خائفا، إلا المكره فإنه يعذر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. من وضع السلاح على رأسه أو أجبر على ناقض من نواقض الإسلام فإنه وإن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا حرج عليه، وهو معذور بديننا وشريعتنا. لا يعني النواقض العشر التي ذكرتها أنه لا نواقض غيرها، لا، هناك نواقض، لكنها هذه العشر هي رؤوسها وهي أقسامها الرئيسية. مثلا من النواقض من ادعى والعياذ بالله علم الغيب. كل من ادعى علم الغيب فقد كفر، لأنه يكذب القرآن. وكذلك من استحل محرما معلوما في الدين بالضرورة، كمن يستحل الزنا يقول الزنا حلال، أو يستحل الخمر يقول الخمر حلال، هذا يكفر لأن هذا معلوم بالدين بالضرورة. لو شرب الخمر وهو يدري أنه حرام ما يكفر، لو زنى وهو يعلم أن الأمر حرام هذا إثم لكنه لا يكفر، مسلم عاصي. لكنه لو لم يزني وقال الزنا حلال فإنه يكفر والعياذ بالله. هنا الخطورة. إذن ما هو الحل حتى لا يقع الإنسان في أمر ينقض دينه ويهدم إسلامه؟ الحل أمر واحد، العلم. من تعلم نجا، من تعلم أصول الإسلام، من تعلم الشهادتين شروط لا إله إلا الله، القواعد الأربع، من تعلم الإسلام وأركانه، الإيمان وأركانه، من تعلم التوحيد وأقسام التوحيد. هل تعلمون اليوم أن هناك من المسلمين من لم يتعلم حتى أقسام التوحيد؟ تعلم الإسلام واعرف نواقضه حتى لا تقع فيها، فيحفظ الله عز وجل لك الدين.